بسم الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كذاك حدث ما بوقت خطبا، كأنت قاض بعد أمر انقضى. كذا الذي جر بما الموصول جار، كمر بالذي مررت فهو بار. تحدثنا في الدرس السابق عن حذف الضمير العائد في حالتي كونه مرفوعا او منصوبا. الان نتحدث عن حذف الضمير العائد على الاسم الموصول اذا كان مخفوضا، و كون الضمير مخفوض نلحظه في صورتين فقط. الصورة الأولى صورة فيما إذا أضيف إليه واو، هذا الواو يكون خبرا لمبتدأ، والمبتدأ والخبر يكونان صلة الموصول. فإذا كانت صلة الموصول مكونة من مبتدأ خبرها أو خبر هذا المبتدأ واف، كان يكون اسم فاعل. هذا اسم فاعل إذا أضيف إلى ضمير يكون هذا الضمير المضاف إليه مقصودا بإضافة الخبر أو بإضافة الواف إليه. هذه الصورة الأولى، صورة خافض الضمير العائد يكون إما إذا أضيف الواصف إليه. جاء الذي أنا ضاربه، جاء الذي أنا ضاربه. الذي اسم موصول فاعل، أنا مبتدأ ضارب خبر وهو مضاف، الها مضاف إليه، الها هي الضمير الذي يعود على الاسم الموصول. هذا الضمير العائد في محل جربي كونه مضاف إليه يمكن أن يحدث، فأقول جاء الذي أنا ضاربون. فهذه الحالة الأولى، إلى هذه الحالة وإلى هذه الصورة الأولى أشار ابن مالك بقوله كذاك حذف ما بوصف خفض. والوصف نحن نعلم بأنه لا يعمل الخافض إلا من حيث أنه مضاف، حاله حال غلام عندما نضيف غلام إلى زيد، لأن الواف يعمل عمل الفعل، الفعل لا يعمل الخافض، لكن الواف بما أنه اسم يمكن أن يضاف ويعمل الخافض بالإضافة. ما بوصف خفض بإضافة الواف إلى خذ مثال، كأنت قاض، أنت قاض، أنت قاض. هذه الجملة أنت مبتدأ قاض خبر، ائت بهذه الجملة بعد إتيانك بأمر مشتق من قضاء. بعد أمر يعني بعد إتيانك بفعل أمر مفعول من قضاء، ائتنا بفعل امر ماخوذ من قضاء، اقضي ما انت قاض. اصل الكلام اقضي ما انت قاضيه، اقضي ما انت قاضيه. فما اسم موصول؟ انت مبتدا قاضي خبر اسم فاعل، هذا الوقت وهو الخبر يضيف الى الها قاضيه، فالها هي ضمير يعود على الاسم الموصول، جاز لنا ان نحذف هذا الضمير وحذف ما بوقت خفض. كانت قاض بعد ماذا؟ بعد امر يعني بعد فعل امر ماخوذ من قضاء، اقض ما انت قاضيه. هذه الصورة الأولى التي يحرف فيها الضمير العائد إذا كان مخفوضا. الصورة الثانية يحدث الضمير العائد إذا كان مخفوضا، إذا كان الضمير مخفوضا بالباء، إذا كان الضمير مخفوضا بالباء أو بأحد حروف الجر. ويشرب مما تشربون، ويشرب مما يعني من الذي، ويشرب من الذي تشربون منه، الصورة تشربون منه فحذف منه. وهذه الصورة الثانية أن الضمير العائد الذي نريد أن نحذفه يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يحذف هو والجار، هو والعامل فيه الجار، لا يجوز أن نحذف الضمير وحده وإنما نحذفه مع حرف الجر، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني أن يكون هذا الجار أو يكون حرف الجر الذي دخل على الضمير العائد أن يكون داخلا على ماذا؟ أن يكون داخلا على الاسم الموصول. نفس الضمير الذي دخل على العائد وحذف مع العائد لا بد أن يكون داخلا في كلام سابق على الاسم الموصول. ويشرب مما تشربون منه، لاحظوا، ويشرب مما يعني من ما، من الذي، الذي هو الاسم الموصول، تشربون منه، فمنه من دخلت على الها، هذه من لا بد أن تكون شبيهة لها أي حرف جر بلفظها داخل على الاسم الموصول حتى يجوز أن تحدث هذه مع الضمير، لأنه إذا لم تتقدم هذه بلفظها على الاسم الموصول فكيف يجوز لنا أن نحذف حرف الجر هذا؟ لا يجوز أن يحدث شيء إلا إذا علم. طبعا القاعدة العامة وحذف ما يعلم جائز، وعندما أقول ويشرب مما تشربون منه كيف أنا أحذف كلمة منه؟ أحذف الها وأحذف كلمة من، حرف من لا يحذف إلا إذا علم ونحن لا نعلمه إلا إذا وجد شيء يدل عليه، ووجود الشيء يدل عليه أي وجود من داخل على الاسم الموصول، فإذا وجدت داخلة على الاسم الموصول يجوز أن تحذف إذا دخلت على الضمير. يصلي من الذي صلت قريش، أصلها يصلي من الذي صلت قريش له، له فللذي، لاحظوا له حذفت اللام مع الهاء، ضمير العائد المخفوض بحرف الجر حذف مع الجار، وحدثنا حرف الجر لأنه تقدم لفظه ودخل على الاسم الموصول. في هاتين الصورتين فقط يجوز لنا أن نحذف الضمير العائد إذا كان مخفوضا، إذا خفض في إضافة الوصف إليه أو إذا خفض بحرف جر هذا الحرف الجر تقدم لفظه على الاسم الموصول. كذلك حذف ما بوصف، يعني كذلك حذف الضمير الذي خفض بوصف، كأنت قاض، كأنت مبتدأ قاض خبر، هذه الجملة في صلة، أنت قاض هذه صلة، هذه الصلة جاءت بعد ماذا؟ بعد أمر مأخوذ ومشتق من فعل قضاء، قضاء تأتي بفعل أمر منها أقضي، أقضي ماذا؟ أقضي أنت قاضي، ما يمكن، لا بد أقضي ما أنت، فما لا بد أن تأتي بها، أقضي الذي أنت قاضي. الصورة الثانية كذا الذي جرى، كذا الذي جرى يعني كذا يحذف الضمير العائد الذي جرى، جرى بماذا؟ بحرف جرين، هذا الحرف الجر هو الذي خفض الاسم الموصول، كذا الذي أي كذا يحذف الضمير الذي جرى أي خفض. خفض بماذا؟ خفض بما الموصول خفض، أو خفض بحرف خفض الاسم الموصول. بما الموصول جر يعني بما خفض الاسم الموصول. معنى البيت احذف الضمير العائد الذي خفض بحرف جر، هذا الحرف قد خفض الاسم الموصول. خذ مثال، فمر بالذي لاحظ الباء دخلت على الاسم الموصول، بالذي مررت فهو بر، مررت به، به اين به؟ حدث به، حدث الضمير مع الباء، هذه الباء نفسها مو نفسها يعني هي وانما نفسها بلفظها دخلت وخفضت الاسم الموصول. لما فرغ من الكلام او فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع الكلام على الضمير المجرور، وهو اما ان يكون مجرورا بالاضافه او بالحار. فان كان مجرورا بالاضافه لم يحذف الا اذا كان مجرورا باضافه اسم فاعل بمعنى الحال او الاستقبال، يعني اسم فاعل عامل، كما ياتي ان شاء الله في الجزء الثاني شروط اعمال اسم الفاعل. وكما تقدمت عليكم في قصر ندى ان اسم الفاعل المجرد من ال، طبعا المحلى بال لا يضاف، لا يضاف الى الضمير الا بمعنى ان يكون الضمير هو نعم مخطوبا، وذاك يكون الضارب يعني جاء الضاربه، فال تكون بمعنى الاسم الموصول بمعنى الذي، فجاء الضاربه يعني جاء الذي ضاربه، جاء الذي انا ضاربه، فيرجع ضارب الى ان يكون مجرد من ال، يرجع الى كونه مجردا من ال. فاسم الفاعل مجرد من ال يشترطون في اعماله ان يكون بمعنى الحال او الاستقبال، يعني ان يدور على الحال او الاستقبال، وان يكون معتمدا على شيء سابق، وهو احد امور خمسة، ان يكون معتمد على مبتدأ يعني يتقدم عليه مبتدأ، او يتقدم عليه ناتي، او يتقدم عليه استفهام، او يتقدم عليه صاحب حال، او يتقدم عليه موصول. فان كان مجرورا بالاضافة لم يحدث الا اذا كان مجرورا باضافة اسم فاعل بمعنى الحال او الاستقبال، يعني يدل على الحال او الاستقبال. فلا يمكن تقول جاء الذي انا ضاربه امسي، جاء الذي انا ضاربه امسي، هنا لا يجوز ان تحذف الهاء اذا قلت امسي. لماذا؟ لان ضارب لم تدل على الحال او الاستقبال، دلت على الماضي، فلا بد ان تبرز الضمير. لا يجوز ان تقول جاء الذي انا ضارب امسي، خطا، جاء الذي انا ضارب الان او غدا. صحيح. نحو جاء الذي انا ضاربه الان او غدا، فتقول جاء الذي انا ضارب بحذف الهاء. اما اذا قصدت بان اسم الفاعل وقع في الماضي لا يجوز حذف الضمير، وان كان مجرورا بغير ذلك لم يحدث، بغير ذلك عن بغير الواو، جاء الذي انا غلامه، غلام اضيفت الى الهاء والهاء اصبح مضاف اليه، اصبح مخطوبا بالاضافه، الا ان هذا الخاص بهذه الاضافه لا تسوغ الحادث، لان الذي يسوغ الحادث هو ان يكون المضاف اسم فاعل عامل، ايضا عامل عند معنى الحادث او الاستقبال، فهنا غلامه ليس اسم فاعل. او جاء الذي انا مضروبه، او جاء الذي انا ضاربه امسي. الامثله الثلاثه كلها لا يجوز ان يحدث منها الضمير. لماذا؟ المثال الاول، جاء الذي انا غلامه، غلام ليس اسم فاعل، صحيح، ليس اسم فاعل، ليس وصف الذي هو اسم فاعل. او جاء الذي انا مظلومه. مظلومه ليس اسم فاعل، ليس اسم فاعل، وانما هو اسم مفعول، ويقصد بالواف وصفنا بمعنى اسم الفاعل فقط. وان كان الوصف مطلق على اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه، الا انه يقصد هنا وما بوصف خفضا، يعني وما باسم فاعل خفضا. ولكن الوزن الشعري لا يسمح له ان ياتي باسم فاعل، فقال بواف، فاطلق هذا اللفظ العام وقصد به احد مصادق احد افراده. يعني هذا لا يجوز لك ان تقول او انا مضروبه. مضروبه صحيح انها واف لكن ليست اسم فاعل، لا يجوز ان تحذف الها. المثال الثالث، جاء الذي انا ضاربه امسي، هنا لا يجوز. لماذا؟ مع ان الواف المضاف هو اسم فاعل، اذا لماذا لا يجوز حذف الها؟ يكون لا يجوز حذف الها لان هذا الوصف اسم الفاعل لم يكن بمعنى الحال او الاستقبال، وانما كان بمعنى الماضي، ونحن اشترطنا ان يكون بمعنى الحال او الاستقبال. واشار بقوله كانت قاض الى قوله تعالى فاقض ما انت قاض، لسان حال السحرة، فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. منطق عجيب يصدر من السحر الذين كانوا قبل دقيقة واحدة مع فرعون، بل كانوا أجناد مجندة لفرعون، وإذاتهم بعد دقيقة واحدة يتحدونه بأكبر كلمة تحدي، أكبر كلمة في قاموس التحدي، وهذا اقضي ما أنت قاض، يعني افعل ما تشاء إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. نعم نعم، يقول فقد ما أنت قاضي، التقدير فقد ما أنت قاضيه، فحدثت الها المضاف إليه، فحدثت الها، وكأن المصنف ابن مالك استغنى بالمثال، المثال وهو أنت قاضي بعد أمرين من قضاء، عن أن يقيد الواف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال والاستقبال، كأنما هذا جاء به ابن عقيل حتى يجيب عن تساؤل او عن دخل مقدر كما يقولون، يعني عندما نقول له لماذا فهمت او كيف فهمت يا ابن عقيل ان ابن مالك قصد بقوله بوصفين الوصف قصد به خصوص اسم الفاعل، مع اننا نعلم ان الوصف يطلق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول وعلى الصفه المشبهه. كيف فهمت هذا الفرد معين وهو اسم فاعل؟ يقول فهمت ذلك من المثال الذي جاء به ابن مالك عندما قال كأنت قاض، قاض هذه اسم فاعل، استغنى ابن مالك عن قوله اسم فاعل بذكر المثال. وبمعنى الحال او الاستقبال ايضا، كأنت قاض اقضي ما انت قاض، اقضي ما انت قاض، ما انت قاض الان او غدا. السحرة يقولون لفرعون اقضي ما انت قاض الان او غدا، صحيح الان او في المستقبل لا في الماضي. فاذا هذا المثال دل على شيئين، دل على انه يقصد بالواسط اسم فاعل، والشيء الثاني دل على ان المقصود بان اسم الفاعل يدل على الحال او الاستقبال. وان كان الضمير العائد مجرورا بحال فلا يحذر إلا إن دخل على المنصوب حرف مثله، يعني بلفظه، مو مثله يعني حرف جر، لا مثله يقصد بلفظه، مثله لفظا يعني يشابه في اللفظ، ومعنى أيضا، يعني أحيانا يحصل الشبه في اللفظ لكن قد يكون المعنى مختلف، يقول يشابه في اللفظ وفي المعنى. واتفق العامل فيهما مادتان، كأنما شرط يشترطه ابن عقيل، ويفهم هذا الشرط من كلام ابن مالك. يقول لا بد أن يكون الفعل العامل في الاسم الموصول والفعل العامل في الضمير مادتهما واحدة، مو هيئة المراحل. المادة يعني المادة الخام الحروف المكونات تكون واحدة. الحروف المصلي للذي صلت قريش العامل في للذي والعامل في له هو صلى مادة صلى غاية الأمر تلك مصلي فعل عبارة متكلمين وهي صلت فعل الماضي. المادة واحدة وهي صاد لام ألف صلى المادة واحدة واتفق العامل فيهما أي في الاسم أو في حرف الجر الأول العامل في حرف الجر الأول مع مجروره والعامل في حرف الجر الثاني مع مخفوضه العامل فيهما مادة واحدة فيهما مادة اتفق العامل فيهما اتفاق مادتان نحو مررت بالذي مررت به العامل في بالذي والعامل في به مأخوذان من مادة واحدة قال مررت بالذي أنت مار به أيضا العامل مادة واحدة غاية الأمر أن العامل الأول فعل والعامل الثاني أنت مار به اسم فاعل وهذان العاملان مأخوذان من مادة واحدة فيجوز حذف الهاء حينئذ فتقول مررت بالذي مررت بحذف الباء مع الهاء قال الله تعالى ويشربون مما تشربون لاحظوا المادة مادة الفعل هي واحدة نعم شرب أو يشرب وتشربون مادة واحدة أي مما تشربون من فعل به وتقول أنت مررت بالذي أنت مار به فتحذف به ومنه قوله وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة من الزمن فبح لان منها بالذي الآن يعني فبح لان منها بالذي أنت بائح يبدو أنه اكتشف ما بينكما فقل ما أنت قائل لا خوف عليك أي أنت بائح به بح بالذي شاهدنا فبح بالذي أنت بائح به وبالذي الباء اللي دخلت على الخاطب هي نفسها دخلت على الاسم الموصول فإن اختلف الحرفان لم يجز الحال الحرف لا يجوز خذ مثال مررت بالذي غضبت عليه الخافض الها وعلى بينما الخافض الذي هو الباء هنا لا يجوز الحرف عليه وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد بحره الباء تتفق مع الباء الثانية في اللام لكن المعنى يختلف مررت بالذي يعني تجاوزت أو كنت قريبا من هذا الشخص بالذي مررت به على زيد كأنما المعنى الثاني به على زيد يبدو أن هذا المعنى يختلف عن ذاك المعنى الأول لأنه هذا أخذته على زيد وذاك اشتزت به بهذا المحاض فلا يجوز حذف به من الاختلاف معنى الحرفين لأن الباء الداخلة على الموصول تفيد معنى الانصات وهذا يأتي مفصلا في الجزء الثاني معاني الحروف لأن الباء الداخلة على الموصول للانصات يعني مررت ملاصقا هكذا مررت ملاصقا الذي مثل ملاصقا بزيد مثلا هي بالباء الاولى ملاصقا بزيد بينما الباء الثانيه والباء الداخل على الضمير للسببيه بالذي مررت بسببه الباء الثانيه عن بسببه على زيد فالمعنى في الباءين مختلف وإن اختلف العاملان الشرط الثالث لم يجوز الحال أيضا نحو العاملان أي العامل في الباء الأولى والعامل في الباء الثانية العامل في الجار والمجرور الأول والعامل في الجار والمجرور الثاني إذا اختلفا لا يجوز الحذف حذف الضمير. نحو مررت بالذي فرحت به فالفعلان مختلفان فلا يجوز حذف به. هذا وهذا سبه هو المشار إليه بقوله كالذي جر بما الموصول بما الموصول يعني بالذي الاسم الموصول ليش من الموصول لماذا فتح الموصول بما الموصول جار لماذا وجدت فتحة على اللام بما الموصول جار والبي مقدم يعني بما جر الموصول. نعم هاي كذلك يحرف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به نحو مررت بالذي مررت به فهو باء أي بالذي مررت به فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الاسم الموصول. ندخل الآن في باب آخر من طرق التعريف وهو نعم المعرف بألف واللام أو بأداة التعريف. طبعا يوجد عنوانان تارة يقال التعريف بآل وتارة يقال التعريف بأداة التعريف. وعندما يقال بأداة التعريف هذا العنوان أعام وأشمل من العنوان الأول لأن العنوان الذي هو أداة التعريف يشمل أدافين وطريقين للتعريف يشمل أن جاء الولد ويشمل أن التي عند قبيلة بني حمير يجعلونها تقوم مقام أن ويقال ويروى أن النبي صلى الله عليه وآله أجاب عن سؤال بهذه اللغة عندما سأله أحدهم هل من البر أم صيام تلتفى فقال ليس من البر أم صيام تلتفى يعني بدل أم وضع أم في أصلها هل من البر الصيام تلتفى فبدل أم وضع أم قال هل من البر أم صيام تلتفى قال ليس من البر أم صيام تلتفى فيقال ويتشرفون بأن النبي صلى الله عليه وآله نطق بلغته. نعم فإذا قلنا أداة التعريف يشمل هذين الطريقين أما إذا قلنا أن نحتاج إلى قيد يدخل إلا إذا قلنا لا نعترض بقبيلة بني حمير ذات شيء آخر. نعم المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط. اختلف التلميذ مع أستاذه اختلف التلميذ مع الخليل في أن أداة التعريف عند العرب أو عند جمهور العرب هل هي آل أو اللام فقط. عندما أقول الولاد الذي جاء بالتعريف لولد هل هو الألف واللام أو اللام وحدها؟ يبدو أن بعضهم قال آل وبعضهم قال اللام فقال سيبويه أنها آل والخليل قال بأنها اللام. طبعا سيبويه يرد عليه بعض الأمور وكذلك الخليل تأتي عليه بعض الإشكالات. إذا قلنا بأن أو بالعكس تبدو المسألة معطوسة أنه آل ذهب إليها الخليل وسيبوي قال اللام فنقول لسيبوي إذا قلت اللام هي حرف التعريف لماذا تأتي بالهمزة فتقول الولد لماذا تقول الولد أنت تقول اللام هي حرف التعريف فقط لماذا جئت بالهمزة؟ يقول جئت بالهمزة لأن العرب لا يتبعون بساكن واللام ساكن ال ال اللام ساكن فتوصلا للنطق بالساكن جئنا بالهمزه فقلنا الولد وهذه الهمزه طبعا كل الف في اول الكلام هي همزه كما تقدم فهذه الهمزه نقول لها همزه واصل جيء بها ليست همزه قاف همزه واصل جيء بها لكي نتوصل بواسطتها الى النطق بالله لانه لولاها لما استطعنا ان ننطق بالله لان هبوبتنا تابى ان نبتدئ بالله مباشره يصعب يحصل النطق بالساكن ابتداء فلا بد ان ناتي بمفتوح مثلا او بمكسور فنقول الولد نقول له صحيح ولكن احيانا نجد ان هذه الهمزه موجوده في درج الكلام جاء الولد المفروض ان الهمزه تحدث هنا لانه استغنى عنها فنقول لسيبوي بان الالف او الهمزه واللام اذا كانت في اول الكلام فوجودها واجب للتوصل للنطق بالساكن لكن لو جاءت في درج الكلام في وسط الكلام قام الولد قام الولد هنا المفروض ان نستغني عن الهمزه لان وظيفه الهمزه انتهت فالمفروض ان تنتج الهمزه بانتفاء وظيفتها يقول نعم هي انتهت لفظان اللفظ انتهت ولكن كل كتابة تفكر تبقى في الكتابة نقول له نجد هذه الهمزة احيانا في درج الكلام تتحول الى همزة قاف عندما يقول يا الله يا الله لا نستطيع ان نعذب الهمزة من تقول يا الله يا الله يا الله اذا الا اذا اصبحنا ننطق بالعامية صحيح اما اذا قلنا يا الله يا الله فلاحظوا هذه الهمزة اصبحت همزة قاف همزة قاف يعني ماذا يعني تلطف في درج الكلام هذا معنى في وسط الكلام تلطف فطبعا هذه من الاشكالات التي توجه على سيبويه لكنه يتبعها بقوله لفظ الجلال يختلف عن غيره كثير من الاحكام التي لا تثبت لغيره تثبت له مثلا نحن نعلم بأن المنادى المحلى بأل أو الاسم المحلى بأل لا تدخل عليه يا النداء لا تستطيع أن تقول يا الولد يا ولد يا الولد هذه لم نسمعها في آبائنا الأولين إلا لفظ الجلالة تقول يا الله فإذا لفظ الجلالة له أحكام خاصة هذا من جملة أحكامه الخاصة أما الخليل فنقول له تقول بأن ال هي كلها حرف تعريف إذا كانت ال كلها حرف تعريف فعلى قولك أن همزات الحروف همزات قاف مثل إن همزتها همزة قاف يعني لا تحدث في درج الكلام معروف بأن همزات الحروف همزات قاف أي ينطق بها في درج الكلام فعلى قولك أيها الخليل تكون همزة ال همزة قاف همزة قاف أي أنها تنطق في وسط الكلام بينما نحن نجد أننا إذا جئنا بآل في وسط الكلام لا تنطق الهمزة قامل قامل مل مل نستقل من الميم إلى اللام قامل ولد لا نأتي بالهمزة فما أصبحت همزة قاف همزة القاف لا بد أن تنطق سواء كان في اول الكلام او في درج الكلام في وسط الكلام يقول ما تقولونه صحيح كانت سابقا همزه قاف ولكن لكثره الاستعمال خففت فاصبحت همزه واو اذا قبلنا بهذا الجواب لا ياتي عليه اشكال اخر اذا قبلنا بهذا الجواب فلا ياتي على الخليل اشكال اخر اما اذا لم نقبل اشكال باقي الحرف تعريف او اللام فقط اذا كنت مقلدا لسيبويه فقل اللام هي حرف التعريف واذا كنت تقلد ابو العروض اذا كنت شاعرا تقلد ابو العروض الخليل البراهيمي فقل ال هي حرف التعريف ليش ال هل حرف التعريف الخليل سعيد يلا فنمط عرفت كلمة نمط مشتهي أن ندخل عليها هذا التعريف ماذا نفعل قل النمط فنمط عرفت قل فيه النمط ولد فولد عرفت قل فيه ولد اختلف النحويون في حرف التعريف فقال في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرف أي أداة التعريف هو آل وقال سيبويه واللام وحدها فالهمزة عند الخليل همزة قاف لماذا؟ لأن همزات الحروف كلها همزات قاف وآل حرف إذن همزته همزة قاف وعند سيبويه همزة واف لأن الحرف هو اللام فقط نحن نتساءل لماذا جئت بالهمزة يقول اجتلبت الهمزة للنور للساكن اجتلبت عن جئة بالهمزة حتى يسهل علينا النطق بالساكن والألف واللام المعرفة تكون بالعهد الآن يأتي إلى تقسيم الألف واللام يقول الألف واللام تنقسم إلى قسمين أقول إلى ثلاثة أقسام العهدية والجنسية والحقيقية العهدية يقسمها النحاة إلى ثلاثة أقسام أيضا العهدية العهدية أي العلمية ما معنى العهد العلم شيء معهود عندك أي شيء معلوم لديك ولكن هذا العهد وهذا العلم الذي حصل لديك يحصل بأحد أمور ثلاثة إما أن يحصل بواسطة تقدم اللفظ فتقول اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب ثم بعت الكتاب فشاهدنا في دخلت على اسم وهو كتاب هذا المدخول كان محمود في ماذا في ذهن السامع لتقدم لفظ المدخول سابقا فهذا يسمون العهد اللفظي العهد اللفظي ليش لان اللفظ تقدم اللفظ يعني عهد اللفظ علم باللفظ تقدم الذكري العهد الذكري او العهد اللفظي العهد الذكري يكون افضل القسم الثاني العهد العلمي او الذهني عندما نقول اذا علمنا بان بلادنا فيها عالم واحد مثلا نقول سافر العالم هذه الالف واللام دخلت على ماذا على عالم مدخول الالف واللام اصبح محمودا في اذهاننا لكن لا لتقدم ذكره لتقدم لفظه وإنما لماذا لتقدم العلم به علمنا من خلال علمنا السابق بأن لا يوجد إلا عالم واحد فعندما نقول سافر العالم نعلم ويكون مدخول المحبوب وسط العلم به والعهد الثالث العهد الذكري خذ الكتاب الكتاب الكلام دخلت على كتاب الكتاب حاضر يمثلون له بالآية اليوم أكملت لكم دينكم اليوم يعني هذا الوقت الحاضر فدخلت على شيء حاضر وهو هذا الزمن نعم يعني العهد الذكر المذكور مذكور بلفظي وهذا الثاني العهد العلمي أي الذهني وهذا الثالث العهد الحضوري هذا أقسام العهدية عندنا الجنسية قسمات يقسمونها إلى اثنين الجنسية لشمول الأفراد مثلا والعصر إن الإنسان الألف واللام الذي دخلت على إنسان هذا المدخول بالألف اللام محمود أو غير محمود؟ ليس بمحمود، لا هو محمود بالذكر، لا متقدم ذكره، ولا هو محمود في أذهاننا، ولا هو موجود. والعصر إن الإنسان، الإنسان في حقيقة الإنسان، الإنسان عندما هو إنسان، هاي الحقيقة التي هي حيوان ناطق، لا الحقيقة الإنسان لا تكون خاسئة. إذن يقصد بالإنسان يعني أفراد الإنسان، صحيح؟ الذي يتعلق به الخسران هو الفرد وليس الحقيقة. والعصر إن الإنسان، الإنسان يقصد كل أفراد الإنسان أو بعض أفراد الإنسان، لا نعلم إلا إذا أهملنا السور. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الذين استثناء وجوده، إن الذين، فالاستثناء يدلنا على أنه يقصد بالإنسان جميع أفراد الإنسان، جميع أفراد الجنس. هذا يقولون أن الجنسية لشمول الأفراد، لشمول الأفراد بدليل وجود الاستثناء. القسم الثاني لشمول الصفات، لشمول جميع أفراد الصفات، صفات الجنس. مثلا عندما أقول محمد الإنسان، محمد الإنسان في وقت لا يوجد لدينا عهد بإنسان معين، محمد الإنسان يقصد به محمد كل أفراد الإنسان؟ لا، هذا محمد الإنسان واحد صلى الله عليه وآله، وإنما يقول محمد الإنسان يعني محمد الذي يجمع كل صفات الإنسانية، بمعنى محمد الإنسان يعني محمد الكامل الإنسانية. فأل دخلت على إنسان وقصد بمدخولها جميع أفراد صفات الجن. هذا القسم الثاني. أبناء القسم الثالث من أقسام آل، القسم الأول آل العهدية ولها ثلاثة أقسام، آل الجنسية لها قسمان، آل الحقيقية، آل الحقيقية أيضا تقسم إلى ثلاثة أقسام، آل الحقيقية تقسم إلى ثلاثة أقسام، الحقيقة بما هي هي، والحقيقة المقصود بها بعض أفرادها، والحقيقة المقصود منها جميع الأفراد. كل مثال، نعم، الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، أو مثال آخر، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء، أي ماء؟ ماء الفراد، ماء مقصود يعني كل أفراد الماء، مقصود بالماء كل أفراد الماء؟ لا، بعض أفراد الماء لا يصلح للحياة. إذن مقصود به كل صفات، كل صفات الماء؟ لا، مقصود به حقيقة الماء. وجعلنا من الماء بما هو الماء، بما هو الماء، بقطع النظر عن ماذا؟ عن كونه ماء فرات أو ماء نيل أو ماء خليج أو ما كذا. الماء بما هو ماء، جعلنا منه كل شيء حي، بعض الأشياء تعيش وتحيا على الماء العذب، بعضها على الماء المالح، بعضها على الماء كذا. الماء بما هو ماء، الرجل خير من المرأة يعني الرجل بما هو رجل، بقطع النظر عن مصادر، خير من المرأة. هذا القسم الأول يقصد به حقيقة الشيء، الشيء بما هو هو. القسم الثاني يقصد به بعض الأفراد، أفراد الحقيقة. عندما أقول ادخل السوق، بشرط أنني سابقا ما كنت أعرفك، وأنت اليوم جئت إلى هذه البلاد المقدسة، اليوم ما كنت تعرف سوقا في هذه المنطقة، أقول لك ادخل السوق، لا توجد بيني وبينك عهد في سوق معلومة، فماذا تفهم من قولي ادخل السوق؟ تفهم من قولي ادخل السوق ماذا؟ يعني ادخل سوقا من الأسواق، وهو أي سوق؟ يعني لم أقصد ادخل حقيقة السوق، حقيقة السوق لا تدخل، والحال أن بيني وبينك لا يوجد عهد في سوق معينة. إذا ادخل السوق يعني ادخل سوقا من الأسواق، هذه لام الحقيقة قصد بها بعض أفرادها. وعليه جاء قوله تعالى إني أخاف أن يأكله الذئب، إني أخاف أن يأكله الذئب، أي ذئب كان بين يعقوب وأبناء عهد في ذئب خاف لا كانوا يقصد يعقوب من الذئب يقصد كل الذئاب، إني أخاف أن تأكلهم كل الذئاب. يوسف كم كلمة حتى كل الذئاب تأكلهم؟ أخاف أن يأكله الذئب يقصد يأكله حقيقة الذئب، حقيقة الذئب تأكل؟ لا حقيقة الذئب تخاف من هذا الذئب؟ حقيقة الذئب ما تأكل يا مولا، وإنما أخاف أن يأكله الذئب أنا أخاف أن يأكله الذئب من الذئاب. فقصد أحسنتم قصد بالحقيقة بعض أفرادها غير معين. والقسم الثالث أن يقصد كل الأفراد، أن يقصد من الحقيقة كل الأفراد، وكل الأفراد تارة بالمعنى اللغوي يقال له استغراق حقيقي مثلا. نعم مثلا عندما نقول كل الأفراد بحيث جاء مثلا جاء المسلمون، جاء المسلمون، وهذا قد يدخل في ألف جنسية شمول الأفراد، هذا قد يحصل تلاحظ بينهم. جاء المسلمون عن جاء كل مثلا كل أفراد المسلمين، هذا يسمونه شمول للأفراد حقيقتان أفراد الحقيقة. ودارة يكون شمول عرفي عندما أقول جمع الأمير الطاغة أو جمع الملك الطاغة، الطاغة مقصود جميع طاغة الدنيا، وإنما الطاغة طاغة المملكة طاغة الإمارة فقط، صحيح؟ يعني ما يفهمه العرف من كلمة الطاغة مو ما تفهمه اللغة، هناك استغراق حقيقي يعني ما تفهمه اللغة، هناك عرفي يعني ما يفهمه العرف. والألف واللام تضبط المعرفة، تقول للعهد كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، هذا العهد الذكر. الألف واللام دخلت على رجل وهي متقدمة سابقا. وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا تعصى فرعون الرسول، الشاهد هنا الرسول دخلت على رسول متقدم سابقا. والاستغراق الجنس طبعا مثال واحد، مثل العهدية نحن وصلنا بثلاثة أقسام وجاب مثال واحد العهد الذكري فقط، ولا تنسى العهد العلمي والعهد الحدود. انتقل إلى اللام الجنسية، إن الإنسان الذي خسر، هذه شمول أفراد الجنس، وعلامتها أن يصح موضعها كل، يعني أحذف كلمة ألف في إنسان أقول إن كل إنسان في خسر. ولتعريف الحقيقة هذا القسم الثالث نحن الرجل خير من المرأة، وجاء بقسم واحد أيضا، أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. والنمط هو ضرب من البسط، والجمع أنماط مثل سبب وأسباب، والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد كذا قاله الجمري. وقد تزاد هذه نسرقها إلى الدرس القادم، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.